شو مفتاح تخدم عالدين. وش دروح يا ودي وش دروح؟ ويا عمر من عند عمر حر قال لي كبر لي بمعمر تكفى والرجالة تعسح قال لي من عند مفتاح وجوجو ماستر وناس تلفى. السنين مهوني أنا وضلي قرنين أخدمته ما طمعني ما قال كلمتين الهدر معه بالفيني شد خلص في الحين أنا صير أهلك ديني بغرامك زوين. ساعدني فوق الراس والعين أطلب مني تبعادي خايف من التسجين وش يداوي تعطابي يتبع الزين أنا صير أهلك ديني وهذا الزين منين. سامح بالزين نخسر اهلي وموالي ونبير فيه الدين والطالب اللي يجيبولي نعطيه ملايين على صيرة واللي لي وضروك في الحين. سمحي لي يا قرة العين. عيني اللي جابوني دكتور حكبير متين هذا السنين الاولي انا وضلي قرنين اخدمتهم ما طمعني باقي